دم جدا ما جاء يا أهل العلم ورجاله يا أهل الوفا والبطولة ذكركم عالي كونوا لدين الإله الرب حماله سلوا سيوف الهدى في وجه بطالي لا تتركوا الرافض فينا يحمل أثقاله والشر والزور ننفل كل طوالي احنا مع الحق واهل الحق واحنا له بننصر الحق بل والعلم الغالي الشيخ يحيى طريق الحق من واله والعلم والخير والقرآن مفضالي قد علم الناس وعال كل باقواله وذكر شيخ الهدى فوق السماء عالي يا ربنا احفظ امام الدار ورجاله حراس دار الهدى من كل قوالي كم ناس عادوا ديار العلم وابطاله والله ما ضرنا الاول ولا التالي لما جاء اهل الوفا والعلم وامثاله والحق والخير نتبع خير من والي من شاء نجا لنا فالنار تحياله في المر والموت نسقي كل بطالي والمعتدي عندنا لازم منك تاله